الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصيام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. قلتم أحسن الله إليكم، في الحديث فوائد منها: الأولى تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وتحريم نذر صيامهما، وأنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. الثانية أن من شرع في صيامها ناسيا أو جاهلا وجب عليه الفطر. الثالثة أن يوم الأضحى والفطر عيدان للمسلمين. الرابعة أن الدين والعبادة ما شرعه الله سواء وافق الهوى أو خالفه، بدليل أن الفطر في العيدين هو العبادة للصوم. الخامسة أن عبادة هذين اليومين بالفطر وبما شرع الله فيهما من الذكر والصلاة والصدقة والنسك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. في الحديث فوائد منها: الأولى فضل أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. الثانية استحباب الإكثار من ذكر الله فيها مطلقا ومقيدا. الثالثة وجوب الفطر فيها، وخص من ذلك صيامها عن هدي التمتع والقران كما في الحديث الآتي. الرابعة إشارة استحباب الأكل من لحوم الهدايا والضحايا. الخامسة جواز ادخار لحوم الهدي والضحايا، وذلك من تسميتها أيام التشريق، أي تجفيف اللحم في الشمس. السادسة أن أيام التشريق حكمها واحد في كل ما تقدم، ومن ذلك جواز الذبح فيها جميعا، وهي أيضا متساوية بالنسبة إلى الحاج في رمي الجمار وأداء ما بقي من المناسك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. قلتم أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. في الحديث فوائد منها: الأولى تحريم صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الثانية الرخصة لمن لم يجد هدي التمتع والقيران في صيامهن. الثالثة أن أيام التشريق هي آخر أيام الحج، ولذلك رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي. الرابعة أنه لا يجوز تأخير صيام ثلاثة الأيام عن أيام التشريق. الخامسة مناسبة هذه الرخصة أن أيام التشريق وقت لذبح الهدي وصيامهن بدل عنه، وإن كان يجوز صيام الثلاثة الأيام قبل ذلك. السادسة أن لفظ الرخصة يدل على إباحة الفعل، ونفي الرخصة يدل على التحريم. السابعة أن قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا أو نهينا أو رخص أو لم يرخص له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كله إليه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام ما بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. قلتم: أحسن الله إليكم، في الحديثين فوائد منها: الأولى أن النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، الثانية النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، والتخصيص يكون بالتحري والقصد، وقد يكون بالفعل من غير تقصد ولا تحر، فالأول يحرم والثاني يكره، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بنت الحارث رضي الله عنها بالفطر حين صامت يوم الجمعة، ولم تصم قبله ولم تصم بعده. الثالثة جواز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوم قبله أو يوما بعده. الرابعة جواز صوم يوم الجمعة وحده إذا صادف عاده، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، وكذا من عادته صوم يوم عرفة، وكذا من عادته صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، لقوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. الخامسة أن فضل الزمان أو المكان لا يدل على جواز تخصيصه بعبادة إلا ما خصه الشرع، كالعمرة والصيام أيام البيض أو الاثنين والخميس، بل حتى يوم الجمعة، وكالاعتكاف والصلاة في مسجد معين غير المساجد الثلاثة. السادسة أن مبنى العبادة على الأمر لا على الرأي والاستحسان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. حسبك. أحسن الله إليك. الله المستعان. محمد. اليوم نأجل الدرس فيصل، سمعت فيصل؟ أحسن عظيم، الله يبارك فيك.